عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثر ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حسب تعبيرها حاجة لها إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح، ويقال لها له ليس من الشرط أولاد عمك، أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى لمن هو أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون الساعة لا يصلون، فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم، لأن المرأة على خطر والشاب على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب. فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل القاتل الطيب ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب. والوعلى أيضا الأولياء ألا يحبسوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمها إلا تبقى عنده يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاح لا ترضى لا ترضاه المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوحدوها ويقولوا لو يبجك عنا وفعلنا، هذا كله كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها، وليس له أن يتوحد من زوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور يعلموا هذا يعزهم فعل ذلك وأن يؤدبوهم فعل ذلك طبعا للظلم وحسبا لمادة الفساد. نعم.